الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن الآيات التي سنستمع إليها إن شاء الله تعالى في قراءة الليلة قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول القائل: إني ابتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ فمن أعداء الإنسان الدنيا والشيطان، ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى منهما أكثر من مرة: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولما كانت الدنيا حلوة خضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كشف الله تعالى الغطاء عن حقيقتها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فضرب للدنيا هذا المثل في هذه السورة الكريمة سورة يونس، وكرره في سورة الكهف والزمر والحديد، أربع مرات يضرب الله تعالى المثل للناس لعلهم يتفكرون ويحذرون من الدنيا ولا تفتنهم. فشبه الله تبارك وتعالى الدنيا بالماء والنبات، بالماء والنبات: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. يقول العلماء في وجوه الشبه بين الماء والدنيا أن الماء لا يستقر في مكان، وكذلك الدنيا لا تستقر عند إنسان، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ففقير اليوم غني الغد، وغني اليوم فقير الغد، نعوذ بالله من زوال نعمته. فالماء لا يستقر في مكان، وكذلك الدنيا لا تستقر عند إنسان. والماء لا يدوم على حال وإنما يتغير، وكذلك الدنيا لا تدوم على حال وإنما تتغير. والماء من دخله لابد أن يبتل، وكذلك الدنيا من دخلها لا يسلم من فتنتها. والماء إذا كان بقدر نفع، وإذا زاد عن حده ضر، وكذلك الدنيا إذا كانت بقدر نفعت وإذا زادت أضرت. كلا إن الإنسان ليطغى إمتى أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ليه؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فهذه بعض وجوه الشبه بين الماء والدنيا. أما وجوه الشبه بين الدنيا والنبات الذي استوى على سوقه وأعجب الزراع وصاروا ينتظرون حصاده، خلاص أسبوع أسبوعين انضموا الغلة، وفجأة جاءها إعصار فيه نار فاحترقت. أي وجوه الشبه بين الدنيا وهذا النبات الذي استوى على سوقه وفي آخر لحظة ذهب به؟ قالوا أن صاحب الزرع إذا أصابه ما أصابه لا شك أنه سيندم على ما أنفقه فيها، وكذلك المغتر بالدنيا إذا جاءه الموت وصحي وخد باله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ندم على إيه؟ على ما ضيع من حياته، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وصاحب الزرع الذي أصابته الآفة فذهب به لا شك أنه يتحسر على ما أصاب زرعه، وكذلك المغتر بالدنيا إذا لقي الله عز وجل وليس له ما ينجيه من صالح العمل تحسر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه. فيجب على العاقل أن يحذر كل الحذر من الدنيا وألا يغتر بها كما حذره الله تبارك وتعالى، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس في الدنيا، كان يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على ألا يتعلق أصحابه بالدنيا، فكان يقول ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. لو حطيت صبعك في البحر كده وشلت صبعك، صبعك خد ايه من البحر؟ فهذا مثل الدنيا الى الايه؟ الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فكيف وقد وسع الله تبارك وتعالى على الكفرة كما ترون في الدنيا ما يعيشون فيه من رغد وسعة رزق إلى آخره؟ كل ذلك لهوان الدنيا على الله. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويقول عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. لموضع صوت، لو ملكك شبرين كده قد العصا اللي انت بتشيلها في ايديك عشان تضرب بيها الركوبة وانت راكب كده، ايه العصا بتاعتك وانت راكب كده اللي بتسوق بيها دي قد ايه يعني؟ ايه نص متر، متر، ايه لا لا، لو نص متر في لك في الجنة خير من الدنيا وما فيها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يدخل عليه الصلاة والسلام السوق يوما وأصحابه عن يمينه وشماله، فيمر بجد أسك ميت، ميت معروف، والأسك يعني ودنه صغيرة، ودنه صغيرة خالص، فأخذ بأذنه وقال لمن حوله أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما رغبنا فيه، فكيف وهو أسك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا الدنيا كلها أهون على الله من هذا عليكم. ولما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتزل نساءه في المشروبة، والمشروبة بلغتنا احنا قط المعاش، قط المعاش اللي كنا بنعمله فوق السطوح زمان تبقى فيها الخزين بتاعنا كله، ها؟ فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قط المعاش بتاعته. شوف بقى قط المعاش، بقى قط المعاش بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم. فوجده نائما على حصير وقد أثر الحصير على جنب عودا عودا، فقعد يبص في قط المعاش ما لقاش حدا ترد عينيه، ما لقاش حدا ترد عينيه، فبكى. فقال ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله أنت رسول الله سيد الخلق أكرم الله، أكرم الناس على الله عز وجل، يعني تنمى الحصير ودي قط المعاش بتاعتك ما فيهاش حاجة، وكسرى وقيصر فيما هم فيه. فكان متكئ فاعتدل وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟